رسوله محمد على آله وصحابته أجمعين. أما بعد، قد سبق الحديث عن بيان التوحيد وفضله والدعوة إليه وتحقيقه وتخليصه وتصفيته، وبيان شيئا من معاني التوحيد ومعاني شهادة أن لا إله إلا الله. والحديث الآن عن بعض الأمور التي يفعلها بعض الناس يعتقد أن لها تأثير في جلب النفع أو دفع الضر، أو أنها سبب في جلب النفع أو في دفع الضر، وهي ما يسمى ويعرف بالحجب، وهي أشياء تعمل إما من خرز أو تعمل من خيوط أو من وتر أو غير ذلك، تعلق على الدواب، تعلق على الصبيان، تعلق على محلات البيع والشراء، تعلق على السيارات. يزعم من يفعل ذلك أن لها تأثير في صد الضرر والأذى عن هذه الأعيان، أو أنها سبب لذلك. فإذا اعتقد أن لها تأثير بنفسها فهذا شرك أكبر ينافي التوحيد بالكلية. وإن اعتقد أنها سبب في حصول البركة أو دفع الأذى فهذا شرك أصغر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الخيط، لبس الحلقة والخيط ونحوهما كالخرزات والخيوط لرفع البلاء أو دفعه، يعني لرفعه إذا وقع أو دفعه قبل أن يقع. ثم استدل لذلك بقوله عز وجل خطابا لنبيه عليه الصلاة والسلام وخطاب له ولأمته عليه الصلاة والسلام، قال: أمره أن يقول للمشركين: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله من الأنداد والأوثان، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، مرض أو خوف أو بلاء أو فقر، هل هن كاشفات ضره، يعني هل هذه المعبودات من دون الله قادرة على أن تكشف الضر الذي أراد الله وقوعه وحصوله؟ الجواب سيقولون لا. إذن إذا قالوا هذه المقالة فيقال لهم: فلما تعبدون هذه الأوثان وهذه الأنداد من دون الله وأنتم تعلمون أنه لا ينفع ولا يضر إلا الله؟ سيقولون: نجعلهم وسائط بيننا وبين الله عز وجل، كما في أول هذه السورة: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فيقال إن الله جل وعلا لا يحتاج في عبادته إلى واسطة، وإنما الله جل وعلا قريب مجيب لمن دعاه، ولا يحتاج الأمر إلى واسطة. قال سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة، أرادني برحمة صحة عافية سعة رزق أمن غيث رخاء في المعايش، هل هن أي هذه المعبودات ممسكات رحمة الله سبحانه وتعالى؟ الجواب سيقولون لا، لا يفعل ذلك إلا الله. إذن فلما تعبد هذه من دون الله عز وجل؟ قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، أي قل يا محمد لهؤلاء حسبي الله، أي الله كافيني وعليه فليتوكل المتوكلون، أي فليفوضوا أمورهم إليه وحده لا شريك له لا إلى غيره. التوكل نوع من أنواع العبادة، ولا يجوز أن يصرف منه شيء لغير الله عز وجل. وهذه الآية الكريمة وإن كانت نازلة في الشرك الأكبر وهو مساواة المخلوق بالخالق فيما هو من حقوق الخالق جل وعلا، لكنها تشمل الأصغر لأن الكل يسمى شرك. يعني وإذا كان هذه الأوثان وهذه الأنداد لا تستطيع أن تكشف الضر ولا أن تجلب النفع، فكذلك أيضا ما يعلق ويفعل رجاء البركة رجاء حصول المنفعة أو دفع الأذى، هذا أيضا يعتبر من الشرك الأصغر إذا كان من علقه يعتقد أنه سبب. الحاصل أن ما يسمى بالحجب أو ما يسمى بالحروز هذه كلها أيها الإخوة لا يجوز تعليقها، وهي إما شرك أكبر أو شرك أصغر. وبكل حال الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب لأنه داخل في مسمى الشرك ولا يغفر إلا بالتوبة، وأيضا صاحبه على خطر إن مات على ذلك، فإن كان لصاحبه حسنات كثيرة رجحت به دخل الجنة وإلا دخل النار. ثم ذكر أيضا بعد ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تعلق تميمة فلا أتم الله له. التميمة شيء يعلق من الخرز أو من أي شيء آخر يعتقدون أنه إذا وضع تم لهم الأمر، تم لهم ما يريدون، أخذا من اسمها أنها تميمة. ومثله ما يعلق كما قلت لكم على المحلات البيع والشراء، وما يعلق على السيارات، وما يعلق في رقاب الدواب يعني لدفع العين عنها مثلا، أو يعلق مثلا في رقاب الصبيان، أو يكتب مثلا في ذراع، أو يكتب أو مثلا يجعل في العضد لدفع البلاء أو لرفعه أو لكشف الضر، كل هذا أيها الإخوة يعتبر من أنواع الشرك، فعلى العاقل أن يحذره. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعه. الودعة هذه نوع من خرز يؤخذ من البحر، أو نوع خاص يؤخذ من البحر يقال له الودع، وهم يعني يزعمون أنه يحصل لمن علقت عليه الدعة والسكون. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له بل يجعله في قلق واضطراب دائم. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، ومن تعلق تميمة فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه، كل هذه تدل على تحريم هذه الأمور. ثم ذكر بعد ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أو دخل على النبي عليه الصلاة والسلام وفي يده خيط فقال ما هذا؟ قال من الواهنة. أو أن رجلا دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ورأى في عبده خيط فقال ما هذا؟ من الواهنة. أو قال رأى في يده حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني وضعته لأجل رفع مرض الواهنة. والواهنة عافانا الله وإياكم منها مرض عرق يأخذ باليد، تهمل معه اليد، تمرض معه اليد، وقيل إنه مرض يصيب الرجال دون النساء. فقال انزعها، انزعها يعني اطرحها بقوة، فإنها لا تزيدك إلا وهنا، يعني لا تجدك إلا ضعف. ولو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. هذا قاله النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بن كعب رضي الله عنه: لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. فكون الرسول عليه الصلاة والسلام نفى عنه الفلاح وهو الفوز والظفر بالمطلوب والهرب من الشيء المرهوب المكروه دليل على أن هذا أمر عظيم وأنه من كبائر الذنوب، وهو تعليق مثل هذه الأشياء على الإنسان لأجل رفع المرض أو لأجل مثلا جلب المنفعة. لكن لو أن المريض رقي عليه بالقرآن الكريم بآيات القرآن الكريم أو مثلا بالسنة المطهرة تعوذات المعروفة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل قراءة الفاتحة، قراءة آية الكرسي، قراءة خواتيم سورة البقرة، قراءة المعوذات مثلا أعوذ بكلمات الله التامات، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، اللهم رب الناس اذهب الباس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. يعني لو أن إنسانا يعني قرأ على نفسه أو طلب من يرقاه يقرأ عليه كان هذا حسن ويشفي بإذن الله عز وجل. ولكن لا بد لذلك من شروط. الشرط الأول تكون القراءة من القرآن الكريم أو السنة أو من السنة النبوية المطهرة أو منهما معا. الثاني أن يكون ذلك بالعربية. الثالث أن يعتقد أن الشافي هو الله عز وجل، وإنما هذه سبب من الأسباب. وقد يحصل للإنسان الشفاء وقد لا يحصل له، لكنها سبب من الأسباب. والدليل على جواز الرقية أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث بعثا من الصحابة للترصد لعير لقريش حينما كان عليه الصلاة والسلام في المدينة، وقوافل قريش تأتي من الشام مرة بالساحل، لأنهم حربيون فأخذوا أموالهم لا مانع منه، فذهبوا واستضافوا حيها. فذهب أولئك النفر من الصحابة رضوان الله عليهم فاستضافوا حيا من أحياء العرب فلم يضيفوا. فصادف تلك الليلة أنه لدغ كبيرهم ورئيسهم، لدغته حية أو عقرب، فقالوا: هل فيكم من يعالج؟ قالوا: نعم نحن نعالجه، لكن ما نعالجه إلا بجعد، لأنكم لم تضيفونا ولم تحسنوا قرانا، فلا نقرأ عليه ولا نعالجه إلا بجعل. فاتفقوا معهم على قطيع من الغنم يقدر بثلاثين شاة، فقرأ عليه أحدهم سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إلى آخرها، فكأنما نشط من عقال، يعني شفي بإذن الله عز وجل. فاستاقوا الغنم معهم إلى المدينة، فقال عليه الصلاة والسلام: كلوا واضربوا لي معكم بسهم، وما يدريكم أنها رقية، كلوا واضربوا لي معكم بسهم. فدل ذلك على جواز الرقية وأخذ الأجرة عليها. ومن ذلك حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه. فهذا الرقية يعني لا محذور فيها، لكن مثل ما ذكرت لكم بالشروط التي أوضحت لكم. ثم بعد هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أثرا أو حديثا عن حذيفة أنه السلام كيف حالك؟ عربي ما فيه؟ لا أردو ما فيه. أنه دخل عليه رجل وفي يده خيط، قال: ما هذا في عبده؟ قال: هذا من الحمى، يعني وضعته لأجل الحمى إما لأن لا تصيبني أو لأن ترتفع عني. فقال فقطعه حذيفة وتلا قوله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقطعه وقال لو مت وهذا عليك ما صليت عليك. ثم تلا قول الله عز وجل وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون يعني يقعون في الشرك. واستدل رضي الله عنه بهذه الآية وإن كانت نازلة في الشرك الأصغر في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر لأن لفظ الشرك يشمل النوعين ولأنه قد يرتقي من الشرك الأصغر إلى الشرك الأكبر إذا اعتقد أن هذا المعلق له تأثير على المعلق عليه. ومثل ذلك تعليق الأوتار على الدواب في رقبة الدابة كانوا إذا خلولق الوتر جعله قلائد ووضعه في رقاب الدابة لئلا يصيبها العين. أما تعليق القرآن الكريم في الصحف في كتابته في مثلا صحف وتعليقه في الحيطان فهذا في الحقيقة لا ينبغي لأن القرآن لم ينزل ليعلق في الحيطان وإنما نزل لتلاوته والتعبد به وتحكيم آياته والعمل به. ثانيا أنه قد يكون فيه نوع من أنواع الامتهان للقرآن الكريم فإذا يعني تركه أولى. ومثل ذلك كتابة القرآن في ورق وتعليقه في رقاب الصبيان هذا إن قصد منه تعليم القرآن وأنهم يتعلمونه مثلا يعلق حتى يقرأ ما في الصحيفة أو ما في اللوح مثلا فهذا لا بأس به إذا كان يقرأونه وإذا قرأوه وحفظوه استبدل بغيره. أما تعليقه عن رجاء بركة القرآن فهذا أيضا رخص فيه بعض السلف وكرهه آخرون ومنهم عبد الله بن مسعود وأصحابه. قال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن وذلك لأن المعلق لهذه التميمة وإن كانت من القرآن يتعلق قلبه بها. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول من تعلق شيئا وكل إليه ويقول من تعلق تميمة فقد أشرك. وأيضا قد يمتهن القرآن لأن من علقه أو علق عليه قد يدخل مواضع قذرة كالحمامات محلات الوضوء محلات الخلاء فيمتهن القرآن والقرآن لا يجوز امتهانه أبدا بل يتعين احترامه وأن يكون في مكان محترم لا يمتهن بلا محلات القذرة كالحمامات دور المياه وما إلى ذلك. إذن ولأن هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن صحابته أنهم كانوا يفعلونه. نعم ورد هذا عن عبد الله بن عمرو أنه كان يضع على أولاده لكن الصحيح أنه كان يعلقه عليهم ليقرؤوه إذا قرأوه استبدله بغيره وهكذا. فولو يعني وأيما كان فهو عمل صحابي لا يعتبر يعني حجة في مثل هذا. الحاصل أن عمومات الشرع تمنع من ذلك وعلى المسلم أن تكون عقيدته سليمة ولا يشوبها شيء من هذه الخرافات وهذه الترهات وعليه أن يقبل على الله سبحانه وتعالى بقلبه ويعلق أموره به سبحانه وتعالى ويتوكل على الله ويلتجئ إليه ويسأله قضاء الحوائج وتفريج الكروبات وإغاثة اللهفات فإنه سبحانه وتعالى سميع مجيب قريب لمن دعاه. قال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال في الآية الأخرى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وفي الحديث: الدعاء والعبادة. وجاء في الحديث: ما من مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا أعطاه الله إحدى ثلاث: إما أن يجيب دعوته، وإما أن يصرف عنه من السوء مثل ورق، وإما أن يدخرها له في الآخرة ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قالوا: إذا نستكثر يا رسول الله؟ قال: الله أكثر وأطيب. فأنتم أيها الأحباب، والحمد لله في هذه الرحاب الطاهرة المباركة، فقد يسر الله لكم السبل وهيئ لكم الطرق وأعانكم على بلوغ هذا المكان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فعليكم الإكثار من الدعاء والتضرع إلى يدي الله عز وجل وسؤاله المغفرة والنجاة من النار وإصلاح أحوال الجميع. ولا تتعلقوا إلا بالله سبحانه وتعالى، لا تتعلقوا على مخلوق أبدا من المخلوقات، أيا كان ذلك المخلوق، نبيا كان أو رسولا أو ملكا أو وليا أو غير ذلك، لأن النافع الضار هو الله جل وعلا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر له، وهذا يعني تشريع عام نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام له ولأمته. قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وقال في آية أخرى لما ذكر عددا من الأنبياء في سورة الأنعام عليهم السلام: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. إذن طلب الشفاعة لا يطلب إلا من الله عز وجل، لا يطلب الشفاعة من أحد سواه، لأنه لا يشفع عند أحد إلا بإذنه بعد أن يرضى عن المشفوع له. فلا ملك يشفع ولا نبي يشفع إلا بإذن الله عز وجل. قال سبحانه: من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. فعليكم بالجد والاجتهاد وسؤال الله القبول والاكثار من الصلوات على المكان الطاهر المبارك. فإنه قد جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجدي بألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. أي الصلاة الواحدة معقول مئة ألف صلاة، هذا خير كثير. فأكثر رحمكم الله من النهار في المحافظة على الفرائض، وأكثر من النهار ما استطعت إلى ذلك سبيلا، وأكثر من التسبيح والتهليل والذكر والدعاء وتلاوة القرآن. وعليكم برفق بإخوانكم الحجاج وتحمل أذاهم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: فرفض فيه الحج فلا رفث ولا رسول ولا كتابة. الرفث معناه إتيان النساء أجمع ودواعي، فلا رفث ولا رسول في حالة الإحرام، الإنسان في حالة الإحرام لا يأتيها يعني ولو قالت رجل يكرر حينا، فلا رفث ولا رسول. أما الرسول فهي المعاصي البدع، ولا يجوز ولا بحج عليك السلام. هذا الجدال معروف في الجدال ولا رفث الحج عليك السلام. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا Thank you.